شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة فاطر ولله الحمد، ونشرح في هذا الدرس في التعليق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: سورة ياسين مكية إلى آية 45 مدنية، وآياتها 83 آية نزلت بعد سورة الجن. هكذا أعيد القراءة مرة ثانية. مكية، قال مكية إلى آية 45 مدنية. طيب هكذا في مدنية كذا فمدنية؟ ما في نسخ أخرى في الدرس؟ إيش فيه؟ ما شاء الله، الذين ما منسخ كانوا كثير، إيش فيه يحضرون نسخهم؟ إيش فيه؟ عندي مكية إلا قوله: وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية. لكن الظاهر والله أعلم أن الذي عندك أضبط وهرات في مدنية. طيب ارجع اقرأ مرة ثانية. مكية قال سورة ياسين مكية إلى آية 45 في مدنية، وآياتها 83 آية نزلت بعد سورة الجن. هكذا آيات 83 آية في تفسير غدا نجيب. إيش في الجاز؟ في الجاز إيش في تفسير جلالي؟ إيش فا؟ مكية عندهم في التفسير، هذا الكتاب مش اللي في التفسير، الكتاب مش ال طيب. يقول المؤلف رحمه الله: سورة ياسين سميت سورة ياسين بهذا الاسم بمسمى الحرفين الواقعين في أولها، سميت هذه السورة سورة ياسين بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف، لأنها انفردت بهما، انفردت هذه السورة بهذين الحرفين، فكانا مميزين لها عن بقية السور، فصار منطقهما علما عليها. وسورة ياسين أيضا سميت بأسماء أخرى، منها أنها تسمى سورة القلب، وسيأتي أن تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى حديث ضعيف لا يصح. وتسمى أيضا الدافعة والقاضية، وهذا أيضا نسبة إلى حديث آخر لا يصح. والمعممة، وتسمى أيضا سورة حبيب النجار، تسمى سورة حبيب النجار كما ذكر ذلك الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، وذكر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أنه رأى مصحفا مشرقيا عند هذه السورة مكتوب عليه سورة حبيب النجار، وحبيب النجار المراد به من؟ الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين. هذا الرجل كما سيأتي أن المفسرين ذكروا أن اسمه حبيب النجار، فهذا ما جاء في أسماء هذه السورة. والمشهور في المصاحف أنها سورة ياسين. يقول المؤلف رحمه الله مكية، مكية. سبق علينا في السور المتقدمة أن ذكرنا أن للعلماء ثلاث أقوال في التفريق بين المكي والمدني، فمن يذكرها؟ لما نقول الآن ما الفرق بين المكي والمدني، لأهل العلم في ذلك ثلاث أقوال، عندك يا أبو عمير؟ المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وهذا التفريق باعتبار قلنا الزمان، وهذا أصح الأقوال، والله أعلم أصح الأقوال كما مضى في التفريق بين المكي والمدني أن المكية ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو نزل إيش بغيرها، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغيرها. طيب القول الثاني، القول الثاني في التفريق، نعم، أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لكن قلنا هذا القول قد يرد عليه إيش؟ قد يرد عليه ماذا؟ آيات كثيرة لم تنزل بمكة ولا بالمدينة، فيحتاج لنا أن نجعل إيش؟ قسما ثالثا. طيب والقول الثالث، القول الثالث في التفريق بين المكي والمدني، نعم، ما كان من آيات الأحكام فإنه يكون ماذا؟ مدنيا، وما كان من آيات العقيدة والتوحيد ف فإنه ماذا؟ يكون مكيا. وهذا تفريق باعتبار الموضوع، موضوع السورة. فصار عندنا ثلاثة أقوال. الأول نفرق بين المكي والمدني باعتبار الزمان، قبل الهجرة وبعد الهجرة. الثاني باعتبار المكان. الثالث باعتبار الموضوع، والقول الأول أظهر والله أعلم. فإذا وجدت سورة مكية لا يلزم أن تكون نزلت ماذا؟ بمكة، لكن تعرف أنها نزلت قبل إيش؟ الهجرة. مدنية أنها نزلت بعد الهجرة. ولهذا الآن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية مكية ولا مدنية؟ مدنية، كذا مع أنها نزلت أين؟ نزلت بمكة، ليس كذلك؟ في يوم حجة الوداع. نحن نقول أن ما نزل بعد الهجرة فإنه يكون مدنيا. نعم. قال مكية إلا آية 45، يعني وإذا قيل لهم أنفقوها. القول بأنها مكية نقل فيه الإجماع غير واحد، فنقل القرطبي وابن عطية والفيروز أبادي الإجماع على أنها مكية، نقل ابن عطية والقرطبي والفيروز أبادي الإجماع على أنها مكية، وطبعا إلا قولهم، منهم من ذكر هذه الآية ومنهم من ذكر أن المدنية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ذكر بعضهم أن هذه مدنية لأنها نزلت في من؟ نزلت في ماذا؟ في بني سلمة، دياركم تكتب آثارهم، لكن الذي ذر والله أعلم أنها مكية جميعا. وأما ذكرها في بني سلمة فالمراد أنها تشملهم. نعم. قال إلى آية 45 فمدنية، الصواب كما قلنا الإجماع على أن سورة ياسين مكية كلها. وآياتها 83 آية، وآياتها وآياتها 83 آية. هذا عند الكوفيين في العد الكوفي، في العد الكوفي 83 آية، وعند الجمهور آياتها 82 آية. عند الجمهور آياتها 82، في العد الكوفي 83. وسبق وأن ذكرنا في بعض السور السابقة أن القرآن عده عند الكوفيين يختلف عن عده ماذا؟ عند البصريين، عند المكيين، فلكل منهما عد، وهي 83 كما سمعتم. كلماتها 729 كلمة، سورة ياسين كلماتها 729 كلمة، حروفها 3000 حرف. حروف سورة ياسين 3000 حرف، يعني من قرأها الآن يا إخوان، من قرأها الحسنة بعشرين أمثالها، اضرب 10 في 3000، انظر كم من الأجور والحسنات تكتب لك. سورة ياسين لو وفقك الله وقرأتها ما يستغرق عليك من الوقت إلا اليسير جدا، إلا القليل. انظر كم تحظى، 10 في 3000 ب30,000 حسنة. هذه تنتهي من قراءة ياسين، سورة ياسين، بهذا الكم الهائل من الحسنات. والموفق من وفقه الله. سورة ياسين جاء في فضلها أحاديث كثيرة لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، ومع ذلك نملي بعضها لاشتهار كثير من هذه الأحاديث على ألسنة كثير من الناس، سواء كان ذلك في الوعظ والخطابة أو كان ذلك في المجالس والمجامع، تجدهم يذكرون هذه الأحاديث. فمن الأحاديث التي جاءت في فضل سورة ياسين حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث الأول اقرأوا ياسين على موتاكم، أخرجه أبو داود بن ماجه من حديث معقل بن يسار، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث معقل بن يسار، وفيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل: الاضطراب، الاضطراب، وجهالة أبي عثمان، وليس بالنهدي لأنه جاء من طريق أبي عثمان عن أبيه، أبو عثمان هنا ليس النهدي وإنما هو راوي مجهول، وجهالة أبي عثمان وليس بالنهدي وجهالة أبيه. إذن هذا الحديث الآن ما يصح عندما تسمع اقرأوا على موتاكم ياسين. وبناء على هذا الحديث كم من البدع قامت، تجدهم يقيمون قراءة على الميت ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في المساجد يجتمعون ويقرؤون الثالث ويقرؤون ياسين كذا وكذا من المرات. هذا حديث ضعيف لا يصح. وقد ذكر بعض العلماء أنهم على القول بأنه في سنن أبي داود وكذا، فإنهم قالوا اقرأوا على موتاكم ياسين يعني عند موتهم، حملوا هذا الحديث اقرأوا على موتاكم يعني عند الموت، عند الموت. إنسان تأخر في النزع قالوا يقرأ عند رأسه ياسين، عل الله أن ييسر خروج روحه. وفي مسند أحمد أن غضيف بن الحارث، وغضيف مختلف في صحبته، فأثبت صحبته البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وذهب محمد بن سعد والدارقطني والعجلي إلى أنه تابعي. في مسند أحمد أن غضيف بن الحارث وهو في السوق، إيش معنى في السوق؟ إيش معنى في السوق؟ في النزع، في الاحتضار، وهو في السوق اشتد عليه فقال أما منكم أحد يقرأ سورة ياسين؟ فقرأها بعضهم، فلما بلغ الآية الأربعين خرجت روحه، خرجت روحه. الأثر إلى غضيف حسن، الأثر إلى غضيف بن الحارث حسن، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره. فنلاحظ يعني أن غضيف هذا رضي الله عنه أنه إنما أمر بقراءة سورة ياسين عليه متى؟ وهو في حال الاحتضار، هذا الذي وقع منه. أما أن تقرأ بعد الموت فما في دليل على هذا. الحديث الثاني مما جاء في فضل سورة ياسين، ولا يصح حديث إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين. إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. حديث موضوع مكذوب، بل قال عنه أبو حاتم باطل لا أصل له. ومن هنا أخذوا أن من أسمائها إيش؟ أن من أسمائها القلب. القلب أخرجه الترمذي هذا الحديث، والدارمي في إسناد مقاتل بن سليمان كما قال أبو حاتم، وقال حديث باطل لا أصل له، واتهم الذهبي به هارون أبو محمد، اتهمه به. وكم تجد الآن على ألسنة كثير من الناس ياسين قلب القرآن، ياسين هي قلب القرآن، استدلالا بهذا الحديث الموضوع المكذوب. يا إخوان، نحن عندما نقرأ مثل هذا ونرى انتشار البدع، يعني نعرف مقدار فقه الإمام الألباني رحمه الله عندما سمى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع إيش وأثرها السيء على الأمة. الأحاديث الضعيفة والموضوع كان لها من الآثار السيئة ما الله به عليم. ومنها حديث ما من ميت يقرأ عليه ياسين إلا هون الله عليه. ما من ميت يقرأ عليه ياسين إلا هون الله عليه. أخرجه الديلمي والروياني عن أم الدرداء، وفي إسناده مروان بن سالم يضع الحديث، يضع الحديث، فالحديث على هذا إيش؟ أما حاله موضوع. نعم. ومنها أيضا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها، إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها وتغفر لمستمعها، ألا وهي سورة ياسين، ألا وهي سورة ياسين. قال تدعى في التوراة المعممة، تدعى في التوراة المعممة. قيل يا رسول الله وما المعممة؟ قال تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهوال الآخرة، تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهوال الآخرة. قال وتدعى أيضا الدافعة والقاضية، يعني في التوراة، وتدعى أيضا الدافعة والقاضية. قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال تدفع عن صاحبها كل السوء، تدفع عن صاحبها كل السوء وتقضي له كل حاجة. الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. خرجه البيهقي في الشعب، والعقيلي في إسناد سليمان بن مرقاع منكر الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن الجدعاني متروك الحديث. ومنها أخذوا 3 أسماء لياسين، ما هي؟ نعم، المعممة والدافعة والقاضية. وعندهم أن ياسين تدفع عن صاحبها كل سوء، ولذا تجدهم إذا وقع أحدهم في كربة يقول اقرأ شرف ياسين، اقرأ شرف ياسين، ولا اقرأ شرفين، ولا اقرأ 3. ومرة من المرات كان مجموعة من الحجاج اليمنيين في البحر في السفينة، فهاجت عليهم الأمواج من كل مكان وأوشكوا على الغرق. فقال ربان السفينة كل واحد يقرأ 2000 مرة ياسين بنية أن الله يخلصنا. قال له واحد الموت هو أني 2000 مرة ياسين نجلس نقرأ 2000 مرة نقرأ سورة ياسين يعني فانظر. فعندهم هذا أن سورة ياسين تدفع البلاء عن صاحبها. وهذا كما سمعتم بناء على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومنها أيضا من الأحاديث التي لا تصح حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقبرة فقرأ سورة ياسين من دخل المقبرة فقرأ سورة ياسين خفف العذاب عن أهلها ذلك اليوم خفف العذاب عن أهلها ذلك اليوم وكان له بعدد من فيها حسنات وكان له بعدد من فيها حسنات. الحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره وفي إسناده أيوب بن مدرك كذاب في إسناده أيوب بن مدرك كذاب. وعلى هذا فالحديث ماذا؟ موضوع. وتجد اليوم كثير من الناس يذهب المقبرة ويجلس يقرأ سورة ياسين اعتمادا على هذا الحديث وعلى أمثاله وعلى أمثاله من الأحاديث الأخرى. ومنها حديث أبي بكر الصديق مرفوعا حديث أبي بكر الصديق مرفوعا من زار قبر والديه كل جمعة من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بعدد كل آية أو حرف. من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عند ياسين غفر له بعدد كل آية أو حرف. حديث موضوع أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في أخبار أصبهان وفي إسناده عمرو بن زياد يضع الحديث يضع الحديث. ونفس الكلام تجد بعضهم يذهب إلى قبر أبيه ويجلس يقرأ هناك الآيات من سورة ياسين ويقول هذا سبب المغفرة للوالد وأنه أيضا يغفر له بعدد كل آية أو حرف. وكما سمعتم حديث موضوع مكذوب. أما ما هذا لفقه الكذابون. عائشة لا قالت ولا تكلمت بهذا الحديث إنما هذا الكذاب تجده يلفق إسناد من عنده إلى عائشة إلى أبي بكر إلى أنس إلى غير ذلك. نعم كم حديثنا الآن؟ 6 أحاديث. طيب ومن الأحاديث أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب ياسين ثم شربها من كتب ياسين بمداد بكذا ثم شربها دخل جوفه 1000 نور و1000 رحمة و1000 بركة و1000 دواء وخرج منه 1000 داء. طبعا هذا على طول دليل على دليل على الوضع والبطلان مثل هذه الأجور الكثيرة التي تأتي بهذه الصورة. ذكر العلماء أنها دليل على أن الحديث موضوع. من كتب ياسين ثم شربها دخل جوفه 1000 نور و1000 رحمة. وألف بركة وألف دواء، وخرج منه ألف داء. أخرجه الرافعي في تاريخ التزوين وهو موضوع. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة الجمعة غفر له. من قرأ سورة ياسين في ليلة الجمعة غفر له. حديث ضعيف جدا في إسناده، الأغلب ابن تميم. قال ابن حبان: منكر الحديث. ومنها حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني سورة ياسين، لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني سورة ياسين. أخرجه البزار، وفي إسناد إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف. ومنها الحديث العاشر، ونكتفي بعشر أحاديث، وإلا فهناك يعني ربما ضعف هذه الأحاديث مما جاء من المكذوبات والموضوعات في فضل سورة ياسين. ومنها حديث ابن عباس ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. الحلية لأبي نعيم وهو ضعيف. لا إله إلا الله، يعني نكتفي في فضائل سور القرآن بما ثبت بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. والقرآن قد جاء في فضله على العموم أحاديث كثيرة كما تعلمون، فالقرآن كله بركة، والقرآن كله هداية، والقرآن كله نور، والقرآن كله شفاء. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، وهذا يشمل جميع آيات القرآن، جميع الآيات. فما نحتاج أننا في كل سورة لابد أن نجعل لها ماذا؟ فضلا معينا. طبعا الحديث الذي جاء في فضائل سور القرآن جميعا حديث موضوع مخذوب، حديث موضوع مخذوب. وضعه من؟ من وضع حديث فضائل القرآن؟ نعم، نوح الجامع. أحسن، نوح الجامع الذي يقال جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. قالوا فيه عنده علوم متعددة، مسائل متعددة علوم إلا الصدق. هذا وضع لسور القرآن سورة سورة فضائل، من سورة الفاتحة ثم البقرة إلى الناس، ولا سورة إلا ولها من قرأها له كذا ولو كذا. وتجد في تفسير الكشاف الزمخشرين، في تفسير الثعلبي، في كثير من التفاسير يعتمدون هذا الحديث فيذكرون ما جاء فيه عند كل سورة. في سورة كذا يذكرون ما ورد فيها هذا الجزء من هذا الحديث، مع أنه ونفسه اعترف ما حملك على ذلك، فقال: رأيت الناس اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفك أبي حنيفة وأعرضوا عن القرآن، فأحببت أن أرغبهم في القرآن. وضع لهم هذه المكذوبات، لا يرغب في دين الله بالكذب، الكذب والافتراء، وإلا الحمد منا في الصحيح ما يغني وما يكفي وما يشفي.